إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعلموا أن أعظم ما أمركم الله به التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وتيقنوا أن أعظم ما نهاكم عنه الشرك، فوجب معرفة التوحيد أولا لأنه أعظم مأمور، ومعرفة التوحيد لأنه أعظم منهي، ومعرفة الشرك فهو أعظم منهي. والشرك أن تجعل لله ندا وهو خلق. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا أشرك به، لا أدعو غيره، إنما أدعو الله وأعبده. فالشرك بالله تعالى ناقض من نواقض التوحيد وعكسه وضده، وهو من أعظم أنواع الظلم. قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ومما يدل على خطورة الشرك أنه يحبط عمل الإنسان وطاعته. قال الله تعالى لخيرة الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لنبينا الذي هدم المعبودات الباطلة: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن مات على الشرك فإن الجنة محرمة عليه أبدا. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد يأتي الشيطان بحبائله فيقول: نحن موحدون، لماذا تحدثنا عن الشرك؟ لأنه أخفى من دبيب النمل. وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وأمته منه، فكيف لا نخافه؟ قد روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. فالشرك ذنب لا يغفره الله لمن مات عليه، فوجب الحذر منه. قال تعالى في موضعين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيها المسلمون، لماذا حرم الله الشرك؟ ولماذا هو أقبح القبائح وأسفه السفه؟ إن الشرك صرف للعبادة إلى غير الله، وهذا ضياع لأعظم حق من حقوق الله، وهو أعظم تنقص لرب البرية، وتسفيه للعقل الذي وهبه الله للبشرية، فيعبد مخلوقا مثله ويستغيث بميت محتاج إلى دعائه، أو يدعو غير الله. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولعظم خطورة هذا الذنب وقبح عاقبته وعقوبته في الدنيا والآخرة، اتفق الأنبياء عليهم السلام جميعا على النهي عنه وتحذير أقوامهم منه. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا نوح وهود وصالح عليهم السلام، قالوا جميعا لأقوامهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفتترك أرحم الراحمين وتستغيث بميت من الأموات أو تدعو صنما من الأصنام أو وثنا من الأوثان وسار على التوحيد والأمر به ومحاربة الشرك والنهي عنه كل من اتبع الرسل وسار على نهجهم من الصالحين الأتقياء والأئمة الأولياء قال تعالى في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين عباد الله إن الله تعالى وحده هو المستحق للعبادة فمن صرف أي نوع من أنواعها الظاهرة والباطنة لغير الله ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا فقد وقع في الشرك بالله فلا نتوجه بالدعاء إلا إلى الله وحده ولا نستغيث إلا بالله ولا نستعين إلا بالله ولا نطلب المدد والحاجات ودفع الشر والكروبات إلا من الله وهو عهد نكرره في كل ركعة من ركعات صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين وتقديم المفعول أفاد أننا لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله في أمور الغائبات والنائبات وقضاء الحاجات وقال الله جل وعلا عمن يدعو غيره ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة فلا نذبح إلا لله ولا ننذر إلا لله ولا نحلف إلا بالله فمن فعل فذبح لغير الله أو توجه إلى غير الله فإنه يخشى عليه أن يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن علي قال لعن الله من ذبح لغير الله إن الله تعالى قريب مجيب سميع بصير عليم حكيم غفور رحيم وهو أرحم الراحمين لا وزير له ولا مشير ولا معين له ولا ظهير فلا نجعل بيننا وبين الله وسائط ندعوهم أو نسألهم أو نطلب منهم الشفاعة لأن ذلك فعل كفار قريش الذين أنزل الله تعالى كفرهم في كتابه فقال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذه حجة المشركين قديما وحديثا والله يقول إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نجعل دعاءنا وصلاتنا وجميع عباداتنا له فقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أقول ما تسمعون فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فمن اتقى الله عبده وحده وخافه ورجاه وعمل لما بعد الموت ولم يلتفت إلى ما سواه عباد الله سد نبينا صلى الله عليه وسلم كل أبواب الشرك والطرق الموصلة إليه حماية لجناب التوحيد وحرصا على أمته من سلوك سبيل المشركين الهالكين ومن أعظم أسباب الشرك بالله التي جاء النهي عنها الغلو في الصالحين وهو السبب الذي أوقع الأمم السابقة في الشرك فمنهم من عبد عزيرا ومنهم من عبد عيسى، بل ما وقع الشرك بالله ابتداء إلا بسبب الغلو في الصالحين وإعطائهم بعض صفات رب العالمين، كما حصل مع قوم نوح في ود ويغوث ويعوق ونسرا، وقد كانوا صالحين فلما ماتوا غلوا فيهم وعبدوهم، كما قال ابن عباس وهو في صحيح البخاري. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الغلو مغلقا هذا الباب: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. ونهانا صلى الله عليه وسلم أن نغلو في شخصه، فكيف بغيره ومن هو دونه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، أي لا تمدحوني، كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري من حديث عمر رضي الله عنه. ونهى صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أن يغلو أحد في قبره فيجعل عيدا ومسجدا، كما فعل أهل الكتاب بقبور أنبيائهم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. ومعنى مسجدا أي مكانا يسجد إليه ويعبد، وهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم لعظيم افتتان الناس بقبور الصالحين، فسد عليه الصلاة والسلام هذا الباب حماية للتوحيد وصونا له. ومن حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، نهى عن الصلاة في المقابر، فقال: وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. ونهى عن البنيان على القبور ورفعها أو الكتابة عليها أو غير ذلك مما يدل على تعظيمها وتبجيلها. قال صلى الله عليه وسلم، قال جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم وعند أبي داود. وأن يكتب عليه. فاحذروا عباد الله طرائق الشياطين ووسائلهم لصرفكم عن توحيد رب العالمين وغمسكم في مهاوى الشرك وأوحاله، واجتهدوا في دعاء الله وحده أن يثبت قلوبكم على التوحيد، وجددوا إيمانكم بلا إله إلا الله كما تكررون ذلك صباحا ومساء وفي كل لحظة، وإياكم ونسيان إياك نعبد وإياك نستعين. ألا ولا يفوتنا أن نذكركم رحمكم الله بالأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واغفر لنا أجمعين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، واصرفه عنا بما شئت، واكفناه بما شئت. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تحفظنا من كل سوء وشر وبلاء، وأن تحفظ لنا إيماننا وتميتنا على التوحيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.